علمتني دروس من دروس علمتني بأن الأيام تسبني سبي علمتني بأن بعض المواقف حد موس علمتني بأني أشوم حتى لوبي علمتني بأن الأول من أرقام الجلوس وهدف كل المطالق من عود صبي علمتني بأن في الهند هندوس مجوس وكشفت لي كيف صارت تاخذ المعربي وكشفت لي قصة بين قوس وبين قوس قصة اليمنى الكريمة وجيب الأجنبي وكشفت لي كيف ضرس العقل جا فيه سوس والطبيب اللي يعالج بينه يختبي بعدها جريت صوتي لعين العيط موس قلت والله انك من افضل مخبن العبي والله نحبك ما يمكن يقدر بالفلوس غاليه واللي يحبك عزيز المنسبي رافع راسي ورجلي على الافعات دوس ويعشني بامر ربي الا مخلبي منهجي واضح وصادم مع الاحداث روس شعب توى المطالق ناري محطبي ما تسمع ما يردد من اضعف النفوس كل وجه ينقل الهرج مظلم ويهبي فاستعرت دلال غيري ولا خنت الهجوس شامخ راسي ولا اشكي على الناس تعبي اتحمل عضه الوقت وخصامي جلوس وتغيب بعض الاحيان لو ماني غبي الغباوه بعض الاحيان للغلطه لبوس انت تدري وانا داري لكن وش تبي واستفيد من التجارب وعالم في الطقوس وعشق الهجنة الأصايل وقنصي للضبي وادري ان حمية الصدر تبغاها العسوس لكن إن من دونها كل شمس تغربي أجتهد وصيب وأخطي لو الخط معكوس بالخطا وارد وإذا أخطيت أنا ماني نفسي